شفاعة ولا هم ينصرون.

بسكنتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الحرام وحيث ما كنت إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والنهار مبصرا إن فكلذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لك الحمد يا ربنا شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا وأنت لذلك أهلا وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده خير من صام وأفطر وخير من حج واعتمر وخير من مشى على قدم وخير من عبد الرحمن وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام وأخلاق النبي خير الأنام. يا رحيم يا رحمن اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين اللهم فرج الهم عنا ونفس الكرب عنا فرج الهم عنا ونفس الكرب عنا وفك أسرانا اللهم فك أسرانا اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا كريم الصف، يا كريم الصف، يا كريم الصف، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. ندعوك يا Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.